موافقتهم، بل على سبيل كشف أنه لا يمكن أن تعبد من دون الله. فقال سبحانه: والنجم إذا هوى. ويحتمل أن يكون المقصود بالنجم نجم الأرض كما قال بعضهم، فإن النبات كما قال: هل الرياح بنجم الأرض عاصفة أم الكسوف لغير الشمس والقمر، والنجم والشجر يسجدان، نوع من الشجر الصغير. والأقرب أن المقصود النجوم التي في السماء، بل هذا يكاد أن يكون متعيناً في هذه السورة لما تدل لما يدل عليه السياق. ومنه قوله إذا هوى، فهو لم يقسم بالنجم مطلقاً، وإنما أقسم بالنجم في حالة خاصة وهو إذا هوى. وما معنى هوى؟ سقط، احتمال. وفي معنى آخر غاب. أحسنت، غاب أفضل. فلما جن عليه الليل رأى كوكباً، هذا النجم، قال: هذا ربي. فلما أفل، يعني هوى، قال: لا أحب الآفلين. من هو هذا؟ هذا إبراهيم عليه السلام. إذن القسم من نجم إذا هوى هو يعني بعد بسم الله الرحمن الرحيم أول تفنيد لإيش؟ لعبادة النجوم، إنه هذا النجم يغيب ويأكل ويختفي، فكيف تعبدونه؟ وإذا قلنا أن معنى إذا هوى إذا سقط، يكون المقصود بالنجم ماذا؟ أيوة، الشهاب، الشهاب الذي يراه الناس وهو ينقض أو يسقط. ولقد زينا سماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين إلا من خطف الخطفة فأتبعه إيش؟ شهاب ثاقب. ممتاز. إذن المقصود النجم، الكوكب إذا غاب أو أفل. ما ضل صاحبكم وما غوى. سبحان الله، ما ضل، نفى عنه. أولاً الخطاب لمن؟ للمشركين. والغريب أن الخطاب في السورة مباشر وقوي وطويل مع المشركين، بشكل مباشر يوجه الخطاب لهم مباشرة، وذلك القسم هذا موجه لهم. ولعل من أسرار ذلك أن الله تعالى لم يطل في القسم، وإنما اقتصر على آية واحدة: أقسم بالنجم إذا هوى. ما ضل صاحبكم، فسماه صاحبا له، وقال: وما صاحبكم بمجنون، ما بصاحبكم من جنة. إذن كثر الآيات التي تشير لنا صاحبكم، يعني هذا رجل منكم، ولد بينكم وعاش بينكم، وأنتم تعرفون نسبه وميلاده وأصله وشخصيته وعقله وخلقه وحياته كلها، لم يخفى عليكم منها شيء. فكيف يتأتى لكم أن تتنكروا لرسالته وتنسبوا إليه ما هو منه بريء، وأنتم أخلق وأجدر الناس بقبول دعوته، وهو عزكم ومجدكم وهو صاحبكم. يعني هذا دليل على أن المعرفة أحيانا يجب أن تكون سبباً في حسن التعامل. إنك إذا عرفت إنسان تحسن تعامله، لأنك تدري أن نية طيبة مثلاً فلا تحمل على السوء، تدري أن إنسان مثلاً طاهر القلب فلا تظن أنه صاحب حقد أو حسد، بخلاف من لا تعرفه. كما قيل: كل شخص لست تعرفه ككتاب لست قاريه. الشخص الذي تجهله ربما تشك فيه، ربما يتكلم بكلام وتظن أنه يقصد كلاماً آخر. فإذا عرفت الشخص فقد كشفت الكتاب وعرفت السر، واستطعت أن تتعامل مع هذا الإنسان على وضوح. هنا قال نفى شيئين، قال: ما ضل صاحبكم وما غوى. ما هو الفرق بينهما؟ أما الضلال فهو أن يتلبس الإنسان نوع من عدم الهداية إلى السبيل، مثل وصفهم إياه بالجنون، هذا نوع من ادعاء الضلال. وعادة قد يوجد بعض الناس يدعون ادعاءات بسبب ضلالات نفسية عندهم، فقد يدعي الواحد منهم أنه هو المسيح ابن مريم، أو يدعي أنه هو المهدي، أو يدعي النبوة. وحينما تجالس تجد أنه شخص ليس عنده علم ولا معرفة ولا فقه ولا بصيرة ولا عقل ولا اتزان نفسي، وإنما هو شخص عنده آفة نفسية سببت له هذه الضلالة التي وقعت له. فالله تعالى يقسم على نفي هذا الاضطراب أو الجنون الذي ادعوه ونسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وما غوى، نفى الغواية، والغواية غير الضلال. الغواية معنى أنه يتقصد أو يتعمد أن يدعي، لأن الذي ضل ربما يقول الشيء وهو يعتقد أنه مصيب، يعني مثل الذي يدعي أنه هو المهدي أو عيسى بن مريم أحياناً يظن أنه صادق لأنه عنده مشكلة نفسية داخلية. لكن الغواية هنا إنسان يعرف أنه كاذب ولكنه يريد من ورائها مصلحة أو دنيا أو جاهاً أو ما أشبه ذلك. وقد يدخل في الغواية أيضاً الشعر، وهم كانوا يقولون إنه شاعر، وربنا سبحانه قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وقال والشعراء يتبعهم من؟ الغاوون. فهنا قال وما غوى، يعني ما سلك طريق الشعر والادعاء. وما ينطق عن الهوى، لاحظ التناسب بين قولهما والنجم إذا هوى وما ينطق عن الهوى. الهوى هو ما تهواه النفس وما تميل إليه. فالله سبحانه وتعالى يقول ما ينطق هذا النبي المصطفى المختار عن الهوى بمجرد التشهي، إن هو إلا وحي يوحى. فقوله وما ينطق عن الهوى إشارة إلى ضبط منطقه عليه الصلاة والسلام، وأن منطقه مزكى. وهذا يعني أولاً القرآن الكريم لأنه الوحي الذي يوحى، ولكن لا يمنع حتى مع إرادة القرآن الكريم أن يكون ذلك تزكية لمنطقه عليه الصلاة والسلام عامة، أنه لا ينطق عن الهوى، ولذلك كان يمزح ولا يقول إلا حقا. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول المحكمات الجوامع من الأقوال، حتى إن من العلماء من جمعوا الأحاديث النبوية مثل ما فعل السيوطي، الأحاديث النبوية المختصرة التي جرت مجرى المثل والحكمة في وجازتها واختصارها وحكمتها، فقد أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، ودال له بذلك البعيد والقريب. فهو صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وإذا كان لا ينطق عن الهوى، إذا كان الله تعالى صان منطقه عن الهوى فمن باب أولى، لأن المنطق هو أبلغ تعبير عن الإنسان. ولذلك يقول زهير أظن يقول لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم، وكائن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم. فالإنسان يقول نصفين، نصف لسانه ونصف فؤاده، طبعا اللسان يعبر عما في الفؤاد، فلم يبق إلا الكلام. وربما إنسان صامت يعجبك فإذا تكلم زاد عندك بحلاوة منطقه أو نقص عندك بنقص منطقه. فإذا صان الله تعالى منطقه عن الهوى فقد صان الله تعالى كل أفعاله واعتقاداته وأحواله ومشاعره عن الهوى. فهو صلى الله عليه وسلم صنعه الله تعالى على عينه وزكاه واصطفاه في أفعاله وأقواله. ولذلك لما كانت قضية عبد الله بن أبي الصرح بعد فتح مكة، وجاء الرجل وقد أهدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دمه، فجاء يطلب ومعه عثمان رضي الله عنه يطلب من النبي عليه السلام أن يعفو عنه، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم برهة ثم حقد دمه. وبعد ذلك قال لبعض الصحابة ما دام أن الرجل قد أهدر دمه لماذا لم تقتلوه قبل أن أحقن دمه؟ قالوا يا رسول الله هل لا أومأت إلينا؟ هل لا غمزت إلينا بطرف عينك؟ فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة الأعين. لم يقبل صلى الله عليه وسلم على عدو مهدر الدم لأنه انتهك حرمات أن يغمز لأصحابه بطرف عينه أنه عاجله بالقتل، فتعامله في غاية الوضوح والتجرد والصفاء. فزكى الله تعالى منطقه وزكى قوله وفعله، إن هو إلا وحي يوحى. أي القرآن الكريم. والوحي هو الصوت الخفي، والمقصود أن الله تعالى بعث جبريل بهذا الوحي إلى محمد عليه الصلاة والسلام. قوله إن هو يعني منطقه، أو المفهوم من قوله هو ما ينطق عن الهوى، أو المقصود القرآن المفهوم من السياق. ثم قال علمه شديد القوى، علمه إياه شديد القوى، أي جبريل هو الذي علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن، علمه. فالضمير الهاء يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعود إلى القرآن الكريم، يعني جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم، أو جبريل علم القرآن للنبي عليه الصلاة والسلام. ووصف جبريل، وجبريل هو الذي كان ينزل بالوحي على الأنبياء السابقين، وهو المخصص لهذه المهمة الجليلة العظيمة منذ البداية. قال علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، فوصف جبريل عليه السلام بأنه شديد القوى، أي قوته شديدة في جسمه وما أعطاه الله تعالى من القدرة، حتى ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه مرتين على صورته التي خلق عليها، وقد سد الأفق، له 600 جناح سادا عظم خلقه ما بين الأفقين. فهذا معنى قوله شديد القوى، أي شديد القوة. وقوله ذو مرة، المرة أيضا تعني القوة، لكنها تعني نوعا آخر من القوة، وهو القوة المعنوية، في قوة العقل وقوة الفهم وقوة الحكمة وما أعطاه الله تعالى من هذه المعاني التي تميز بها. ذو مرة، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. استوى أي تهيأ واستعد لهذه المهمة الجليلة العظيمة، وهو بالأفق الأعلى، أي جبريل عليه الصلاة والسلام كان بالأفق الأعلى وقد نزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والأفق هو منتهى ما يراه الطرف ما بين نهاية الأرض والسماء، يعني ملتقى الأرض والسماء في الأفق في المشرق أو المغرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في الأفق، ولذلك قال وهو بالأفق الأعلى، يعني كان في أعلى الأفق. ثم دنا، أي نزل قليلا قليلا. هنا لاحظ أن الله سبحانه وتعالى يخاطب المشركين ويصف لهم بالتفصيل كيفية نزول الوحي وجبريل، وكيف ينزل، وكيف يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يلقنه ويلقيه الوحي، من أجل أن يتدربوا على مثل هذه المعاني التي قد تبدو غريبة على بيئة أمية مثل بيئة قريش، ولا عهد لهم بها، يعني ما أتهم من نذير من قبلك، فهم ليس عندهم ثقافة تتعلق بمعرفة الأنبياء والرسل والملائكة والوحي وطريقة نزوله وأنواعها. فلذلك الله سبحانه وتعالى هنا فصل لهم، قال وهو بالأفق الأعلى، أي أن جبريل كان بالأفق وقد رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم دنا جبريل فتدلى، وتدلى يعني نزل قليلا قليلا، يعني لم يكن نزوله سريعا أو مفاجئا أو سقوطا، وإنما نزل قليلا قليلا وكأنه يمشي نحو الأرض من هذا الأفق، فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أيضا تدريب للنبي نفسه صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن يتوقع ولا ينتظر، ففوجئ بالوحي، ولذلك فجأه الملك لما كان بغار حراء وقال غطني أو غتني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسله وقال اقرأ. ولما رجع كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتجف ويقول لخديجة زملوني زملوني، كان ينتفض من الرعب عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يكن يتوقع ولا ينتظر، بينما هناك ناس آخرون في مكة كانوا ينتظرون مثل أمية بن أبي الصلت وغيره. فكان الله سبحانه وتعالى يهيئ النبي صلى الله عليه وسلم لاستقبال هذا المرسل، هذا الرسول الملائكي وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، وأن يعتاد على ذلك. ولذلك رآه مرة في السماء على كرسي وهو يخاطب ويقول: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده خوف أول الأمر ووجل من هذا الوافد الذي يقتحم عليه عزلته وحياته، فدنا وتدلى حتى كان من النبي صلى الله عليه وسلم قاب قوسين أو أدنى. وهذا مثل معروف، تقول الشيء قاب قوسين أو أدنى أي أنه قريب، والقوس معروف الذي يرمون به، يعني المقوس الذي ترمى به السهام، وقد يكون القوس هو الذراع، يعني كان قدر ذراع أو ذراعين من النبي صلى الله عليه وسلم أو أدنى من ذلك، يعني إذا شئت أن تقول ليس أكثر، يعني قال أو أدنى يعني ليس أكثر من ذلك، هو قدر ذراعين تقريبا بل أقل من ذلك، يعني قوله أو أدنى يعني أقرب من ذلك، وليس في الأمر شك وإنما هو على سبيل التحديد. وهكذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعتاد على نزول جبريل وعلى مجيئه، حتى آل الأمر إلى أن يأتي جبريل مرة بصورة، وكان يأتي أحيانا بصورة رجل، مثل من الذي كان يأتي بصورته؟ دحية ابن خليفة الكلبي. لماذا بالذات دحية ابن خليفة؟ أيوة، من المعاني وجمال الصورة، هذا معنى. وربما يكون أيضا مجيئه بصورة رجل يعني يومي عن فضل في هذا الرجل أيضا، وطيبة في قلبه أو ما أشبه ذلك من المعاني. فالمقصود مرة جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بصورة رجل، كما يقول عمر رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاء أو طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، شباب مثل ضيف إبراهيم المكرمين، لا يرى عليه أثر السفر، هو غريب ومع ذلك لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه يعني من شدة القرب، ووضع يديه على فخذيه بصورة الطالب المؤدب المتعلم، ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان. وبالأخير قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا اقترب منه جبريل حتى كان قاب قوسين بل أدنى، فأوحى الله عز وجل إلى عبده ما أوحى وسماه عبدا. هنا العبودية دائما تذكر في سياقات الوحي، مما نزلنا على عبدنا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، لأن العبودية هنا اصطفاء وتكريم وعلامة التواضع لله سبحانه وتعالى. ولذلك الله تعالى منع وحجب رسالته وفضله عن أولئك الذين يكون في قلوبهم كبر أو رؤية الذات ويرد عليهم أعمالهم فلا يتقبلها، والله يحب أولئك المتواضعين الذين يحرصون دائما على تعاهد مشاعرهم أن تكون مشاعر إيجابية وطيبة ومعترفة لله تعالى بالفضل ولذاتها بالتقصير، وبعيدة عن أي معنى من معاني العجب أو الغرور أو الكبر. الكبرياء ردائي والعز إزاري، من نازعني شيئا منهما عذبته، كما يقول سبحانه. فهنا قال: فأوحى إلى عبده ما أوحى، والمقصود بقوله ما أوحى هنا التعظيم والتفخيم لهذا الوحي الذي ينزل به جبريل عليه الصلاة والسلام. ما كذب الفؤاد ما رأى، فؤاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رأى لم يكذب، وإنما كان صدقا وحقا. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران، رتله روي القلب من نفحات. صفحاته كالماء يروي لهفة العطشان.